طلب الهلاك متطرف طلب الهلاك معجلا قرآن ربي قد أهان وأضرم قد زاده حقدا تعاظم ديننا فله الصوارم ليس منها يسلم من يستهين بديننا وكتابنا لا لن تطول به الحياة مسلما سيذوق ما ذاق الذي من قبله عيشا مهينا ثم موتا علقما تبت يمين الشانئين كتابه أنى لقرد يستطيل الأنجما يا مسلمون لدينكم فلتفأروا وتجهزوا جيشا يذود عرمرما يا مسلمون لدينكم فلتثأروا وتجهزوا جيشا يذود عرمرما يا أيها الليث الكمي ألا ترى غرا كئيبا قد تطاول محكما خلي الكلام وهاك رمحا نافذا واثأر لدينك غاضبا كي تغنم إن كان في أفعالهم حرية فلما حنا لدمائهم تشكو الظما إن كان في أفعالهم حرية فلما حنا لدمائهم تشكو الظما من يستهين بديننا وكتابنا لا لن تطول به الحياة مسلما سيذوق ما ذاق الذي من قبله سيذوق عيشا مهينا ثم موتا علقما ثم موتا علقما.